ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة ضربها أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذا هو الشرط الأول، ابتغاء طلب مرضات مصدر رضي يرضى، رضي يرضى، فهم يطلبون بإنفاقهم رضا الله لا رضا الناس ولا مدح الناس، وإنما يطلبون بها رضا الله. ليس هذا فقط، بل أيضا وتثبيتا من أنفسهم، وكأنهم يثبتون أنفسهم على الطاعة تثبيتا من أنفسهم. إذا فقد أنفقوا ابتغاء مرضات الله وأنفقوا لتثبيت أنفسهم على هذه الطاعة والمواظبة عليها بيقين وعقيدة واحتساب، أو تثبيتا لأنفسهم، ومن هنا بمعنى اللام، تثبيتا لأنفسهم لإبقاء أنفسهم على العقيدة، ما أنفقتم من شيء فهو يهلكه، فهو ينفق وينفق يثبت نفسه ويزكيها، يزكيها بالإنفاق حتى تواظب على هذه الطاعة وعلى هذا الفضل العظيم. أو تثبيتا من أنفسهم للإسلام، للإسلام، لأن من شعائر الإسلام الزكاة، وهي فرض وهي ركن. تثبيتا من أنفسهم للتراحم، لأن المؤمنين متراحمون متوادون، يعود غنيهم على فقيرهم، ومن كان له فضل زاد عاد به على من لا زاد له. وتثبيتا من أنفسهم كمثل هؤلاء الذين أنفقوا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل الجنة، الجنة البستان فيه شجر كثير متكاتف، كثير الفروع، كثير الأوراق، كثير الثمار، فغطى ما تحته من الجن وهو السف، ومنه الجن ومنه الجنين لأنه مستور، كمثل جن بربوة قرأت بربوة بربوة بربوة، ثلاث قراءات وهي لغات بمعنى واحد. الربوة المكان المرتفع، من ربى يربو إذا زاد، إذا زاد. هذه الجنة البستان على مكان مرتفع ربوة، إذا فهو أزكى ثمرا وأطيب منظرا. أصابها وابل مطر شديد جاءها، فآتت فأعطت أكلها ثمرها، وكل مأكول من أي شيء يسمى أكل، فآتت أكلها بإسكان الكاف قراءة، كصف وان تقرأ صف وان وصف وان بفتح الفاء وبإسكانها، كذلك آتت أكلها أو آتت أكلها، الأكل الثمر، كل مأكول أكل، آتت أكلها أي ثمارها بعدين. إذن فقد أنتجت مثلي ما ينتج غيرها من الجنان ومن البساتين، أعطت من الثمار ضعف ما يتوقع صاحبها، آتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل، إذا لم يكن المطر شديدا أو كثيرا أو كثيفا، فإن لم يصبها وابل فطل. الطل أقل المطر، الطل الندى، الطل المطر الدقيق المستدق الخفيف، فإن لم يصبها وابل فطل أي فطل يكفيها، يكفيها. فإن أصابها المطر والوابل آتت أكلها ضعفين، فإن لم تمطر السماء عليها كفى بالندى تؤتي أيضا أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل أي فطل يكفيها، والله بما تعملون بصير، أو والله بما يعملون بصير. وعد ووعيد، والله بما تعملون بصير يرى ويعلم، ولا تفوته لفتة ناظر أو فلتة خاطر. فهي وعد لمن أنفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا لنفسك، الله تبارك وتعالى بصير بنفقتك، يعلمها ويراها. وهي وعيد لمن أنفق رئاء الناس أو لم تخلص نيته بالنفقة، والله بما تعملون بصير. ويأتي الاستفهام والتفهيم والتعليم والتبيين. أيود أحدكم؟ والاستفهام استفهام إنكاري، استفهام لا يطلب الجواب، استفهام تسأله لنفسك وتتأمل وتتخيل. وهذه الآية من الآيات المعجزات لغويا في القرآن. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الآية بإعجازها اللغوي أيضا إعجازها في معناها، حتى أن الناس اختلفوا فيها، بل وروى البخاري أن عمر بن الخطاب جلس يوما مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم: أتعلمون في من نزلت هذه الآية؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقالوا: لا نعلم يا أمير المؤمنين. فقال ابن عباس وكان في الحاضرين: يا أمير المؤمنين، في نفسي منها شيء. فقال عمر: يا ابن أخي، قل وتكلم ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس: نزلت في عمل. فقال عمر: أي عمل؟ فقال ابن عباس: في عمل الرجل الغني يعمل بطاعة الله حتى إذا ثني عمره واقترب أجله بعث له الله الشيطان، بعث الله له الشيطان فختم عمله بعمل الأشقياء، فرضي عمر. أيود أحدكم؟ والسؤال فيه الإنكار، فيه النفي. فكر وتفكر، هل تحب وتتمنى وتشتهي أو تتوقع أن تكون له جنة؟ والآية إطناب وبسط وتأكيد، معجزة. جنة صفة، الجنة البستان فيه الشجر الكثير والثمار ومنتف الأغصان وما إلى ذلك. ومع ذلك أكد ربنا، لأن الشيء كلما غلى قدره وعظم ثمنه كلما كانت المصيبة بفقده أكبر وأعظم. وشرح الجنة وزاد في وصفها: جنة من نخيل وأعناب. والنخيل والأعناب من أطيب وأغلى وأعظم الثمار عند العرب، إذ لا يتطلب جهدا كبيرا في زراعته، كما أنه يحتفظ به ولا يتلف، فالتمر يعيش سنين، وكذلك العنب يتحول إلى زبيب فلا يتلف. فهي من الثمار المستمرة الدائمة التي لا تتلف والتي لا يستغني عنها العرب. هذه الجنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت أشجارها الأنهار، فإذا هي تروى بغير جهد بغير جهد بغير تعب بغير مشقة، لا تنتظر المطر أمطرت أم لم تمطر، ولا تذهب فتأتي بالماء وتنضح، تجري من تحتها الأنهار، له فيها في الجنة من كل الثمرات حسنا. فلما ذكر النخيل والأعناب وهي من ضمن الثمرات اختصها بالذكر لشرفها، ثم قال إن الجنة لا تحتوي على النخل والعنب فقط بل فيها من كل الثمرات من الفاكهة المختلفة والخضروات والزهور والريح من كل شيء، له فيها من كل الثمرات. أي جنة هذا وأي وصف هذا؟ هل بقي كلام لقائد؟ لو أردت أن تضيف أهناك ما تضيفه؟ وأصابه الكبر، كبر الرجل ووهن عظمه وأصبحت زيادته في نقصان وأصبح نقصه في زيادة في كل يوم، وكبير السن منا يعرف ذلك، ما من يوم يأتي إلا ويشتد الضعف ويزيد الضعف. أصابه الكبر، ليس هذا فقط، وله ذرية ضعفاء أطفال صغار لا حول لهم ولا قوة، يخاف عليهم يهتم بهم، هم أيضا ليسوا أشداء فيعاونونه أو يعوضون ما فاته، بل ذرية ضعفاء صغار ضعفاء لا يقدرون على شيء. فأصابها أصاب الدم إعصار، الإعصار الريح الشديدة التي تعصر ما تمر به، تعصره، وهي ريح شديدة تسمى الزوبعة، قد تهب من الأرض إلى السماء وتدور وتلتف، فسميت إعصارا لأنها تشبه الثوب المعصور في هبوبها، أو هي تعصر ما تمر به. والريح مؤنثة في كل القرآن، وهي مؤنثة كلفظ بجميع أسمائها، ريح رياح أيا كان، هبوب دبور صبا، فهي مؤنثة مؤنثة إلا في هذا الموضع ملفت للنظر، إعصار مذكر، أصابها إعصار فيه، ولم يقل فيها، فيه ناظر. الإعصار كافي لتدمير الجنة، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يوضح أن الإهلاك تم في غمضة عين، لأن الإعصار لو لم يكن فيه نار لأهلكها وأهلكها في وقت في مدة، فقد تدرك منها شيئا يستغرق وقتا، أما إذا كان الإعصار فيه نار إذا فقد هلكت في غمضة عين، أصابها إعصار فيه نار. ثم يؤكد فيقول فاحترقت عن آخرها، لأنه لو قال فيه إعصار فيه نار وسكت قد تحرق النار شيئا وتتركه، فأما قول فاحترقت إذا فلم يبق منها شيء، فيه إعصار فيه نار، فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات الدلالات والبينات والبراهين والأمثال لعلكم تتفكرون، تتفكرون في أمر الدنيا وفي قضاء الله وقدرته، وأن الله محيط بخلقه، ربنا تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، ربنا يرى ويسمع، ربنا يعلم، ومحيط بخلقه، يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل في الدنيا وفي زوالها، وتفكر في الآخرة وفي بقائها. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فإنما الإنسان في هذه الدنيا مبتلى ممتحن مختبر، والدنيا إلى زوال، ويأتي يوم القيامة يوم التغابن، يوم الفزع الأكبر. كل إنسان يتمنى أن ينجو، أن ينجو، وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار. زحزح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبحث الإنسان في هذا اليوم عن حسنة واحدة، حسنة، حسنة. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويرى الناس أمثال الجبال، وإذا بها صدقات المخلصين أمثال الجبال، لأن الله يربي الصدقة، يربيها فتنمو عنده كما يربي أحدكم بنوة المهر الصغير. ما من مسلم ينفق نفق من كسب طيب إلا ويتقبلها الله بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم بنوة أو فصيلة حتى تصبح مثل الجبل أو أعظم. وهنا يتذكر الإنسان أنه قد أنفق وأعطى وأنفق ويبحث فلا يجد شيئا. أين النفقات؟ أين الصدقات؟ أين الإطعام؟ أين الإقراض؟ أين وأين وأين وأين؟ لا يجد شيئا. وقد ضرب ربنا المثل وقال: تفكروا فيه. هذا الرجل الكبير الذي أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، الجنة آتت أكلها وكثر ثمارها وأشجارها من كل الثمرات والأنهار تجري من تحتها، وهو يأمل في كبره أن يستريح وأن يغل وأن يجني وأن يضمن الحياة الرغدة الهنيئة لذريته الضعيفة، ويفاجا في صبيحة يوم بالإعصاب قد جاء وهو نائم فأكل الجنة بما فيها. هو كبير لا يستطيع أن يعيد زراعتها، والذرية ضعيفة لا تستطيع أن تعمل فيها. كيف يكون حاله؟ كيف يكون حزنه وقد ضاعت أحوج ما يكون إليها؟ فكذلك صدقات الإنسان وعمله الطيب وعمله الصالح هو أحوج ما يكون إلى حسنة في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا يجد شيئا فقد ضيع عمله وضاع ثواب أعماله كما ضيع الإعصار جنة الرجل الكبير. وقول ابن عباس الذي أضى عمر أحد الأقوال، وإن كان قد ساقه البخاري إلا أن هناك أقوالا أخرى تقول إن الكلام عن الذي أنفق ما له رئاء الناس، إذ الآية تعقب ذلك، وهي أيضا تحذير للمؤمن كي لا يتبع صدقته بالمن أو بالأذى. وقول ابن عباس لا شك أرجح، خاصة أن من الناس من يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت كافرا، من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا مقدار ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل في النار. فالإنسان لا يأمن، لا يأمن. ومن هذه الأعمال الوصية الباطلة الظالمة لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فتجب لهم نوم. عامل الرجل بطاعة الله 60 عاما 60 عام حج واعتمر وصلى وصام وزكى وقام وحضره الموت وخاف على ابنته وليس له من الذكور احد فكتب لابنته ثروته حتى تحصل على جميع ماله ولا يحصل اخوته على شيء فقد جافوه في الدنيا ولم يسألوا عنه ولم يوده احد منهم. هنا حين كتب ذلك بابنته واختصها وغير شرع الله محي عمله كله كالجنة التي أصاب إعصار فيه نار تحت رأسه. الرجل الذي عمل بطاعة الله ثم سلط الله عليه الشيطان فعمل بعمل أهل الشقاء أتلف عمله وضيعه. ثم توجه الأمر الإلهي للناس مذكرا ومنبها وواعظا. يا أيها الذين آمنوا، إذ هم العاقلون الذين يعقلون الكلام وهم أهل للخطاب يتدبرون الكلام فيعملون به. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، أمر بالإنفاق وهو صاحب المال، هو صاحب المال وأنت خليفة في هذا المال. أنفقوا من طيبات ما كسبت ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الآية في الزكاة قول، الآية في الإنفاق في النوافل والتطوع قول، الآية تشمل الفرد والنفل وهذا أرجح. إذا أنفقت أنفق من طيبات ما كسبت من أطيب المال من الحلال، من الحلال ومن أجياد ما تنفق الأجود الأفضل من طيبات، الطيب الحلال، الطيب الجيد الجيد. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ما كسبتم أي ما جاءكم من أصناف الأموال المختلفة، أنفقوا من طيباتها ومما بعض ليس كل بعض ما أخرجنا لكم من الأرض. المخرج هو الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. المخرج هو الله، ما الذي يخرج من الأرض؟ الآية عامة شاملة في كل ما خرج من الأرض من نبات، من فاكهة، من ثمار، من معادن، من بترول، من ذهب، من فضة، من ركاز. فالآية تشمل زكاة كل شيء، وهي دليل لأبي حنيفة بأن الزكاة في الزروع تجب في كل شيء حتى في الورود والرياحين، لأن الذي أخرجها هو الله. أنفقوا من طيب ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. المخرج هو الله وعليه. فهذه البلاد والدول التي من الله عليها فكشفت الأرض عن سرها وأخرجت الأرض كنوزها من مواد مختلفة تجب فيها الزكاة. هذه الدول التي خرج البترول منها دون جهد فعمرت واغتنت عليها واجب أن تزكي عن هذا للدول الإسلامية الفقيرة التي حرمت مما أفاء الله على هذه البلاد الغنية، فيحفظوا ثرواتهم ويحظوا برضا الله. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا ولا تقصدوا. ولا تيمموا قراءة، ولا تيمموا يممت، وتيممت الشيء قصدته. الخبيث من الرديء أو الحرام، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، منه تنفقون أي لا تقصدوا الخبيث فتنفقون منه، أو منه عائد على ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه مما كسبتم مما أخرج. وهناك قراءة ومعنى آخر، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث، وانتهى الكلام. ويبدأ منه تنفقون، عتاب وتقريع، أتنفق من الخبيث؟ أترضى لله ما لا ترضى لنفسك؟ منه تنفقون ولستم بآخذيه، لا تأخذ هذا الذي تصدقت به، لا تأخذه ولا ترضاه لنفسك. منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. من أغمض عينه، الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينيه، فعبر بالإغماض عن التغافل والتساهل. لا تأخذ هذا الذي أنفقته كهدية أو شراء، أو تأكل منه إلا أن تغمض فيه، تأكل هذا وأنت مغمض العينين حتى لا ترى سوءه وفساده وخبثه، فكيف ترضى لله ما لا ترضى لنفسك؟ منه تنفقون من هذا الخبيث وأنت نفسك لا تقبل هذا، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، تتساهلوا فيه، تغمضوا أعينكم حين تأخذون، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد، غني عن صدقاتكم ونفقاتكم، إيه وربي، فالله هو المالك، وهو الملك، وما عند الله لا ينفد، فهو غني عن صدقات الناس، وإنما يبلوكم، يمتحنكم، يتفضل عليكم، يعطيكم المال ثم يسألكم الإنفاق. يا عبادي أعطيتكم فضلا وسألتكم فضلا، يقول هذا في حديثه القدسي، أعلموا أن الله غني حميد، يجازي ويثيب المخلص المتصدق المنفق من طيبات ما كسب، وهو حميد أي محمود على كل حال، حمده الناس أو لم يحمدوه، هو محمود على كل حال، فقد حمد نفسه بنفسه من الأزل، حمد نفسه من الأزل فقال الحمد لله رب العالمين، وقال ادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. نعم لله الفضل ولله المنة وله الحمد أزلا وأبدا، هو كما أثنى على نفسه لا نحصي الثناء عليه، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. من أجل ذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن ننفق من طيبات كسبنا، وحذرنا من أن نتيمم الخبيث منه، ذاك الذي نرضاه لا نرضاه لأنفسنا. وأنبأنا ربنا تبارك وتعالى أنه غني عن صدقاتنا، حميد محمود على كل حال. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم للشيطان بابن آدم لمة وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، ومن وجد الأخرى فليستعذ بالله من الشيطان. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ربي عز وجل. الشيطان يعدكم الفقر، الوعد في كلام العرب إذا كان مطلقا فهو في الخير، وإذا قيد بالموعود ما هو فقد يقيد بالخير ويقيد بالشر. الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم سوء الحال. والفقر أصلا هو كثر فقار الظهر. يقال رجل فقير ورجل فقير مكثور فقار الظهر. وعبر بالفقر عن قلة المال لأن كثرة فقار الظهر تمنع عن الحركة والتصرف، وكذلك قلة المال تلزم الفقير الأرض وتمنعه عن التصرف والتحرك. الفقر والفقر لغتان بمعنى واحد وهي قراءتان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يخوفكم سوء الحال وقلة المال، فيمسك العبد عن النفقة، يمسك عنها خشية الفقر، يمسك عنها خشية نفاد المال أو قلة ما عنده. ويأمركم بالفحشاء، والفحشاء ما استفزع من المعاصي، وكل فحشاء في القرآن الزنا إلا في هذه الآية. الفحشاء هنا البخل، وكأن البخل قد قارب الزنا في سوءه وفساده. وكأن الشيطان يأمر بالبخل والشيطان يأمر بالمعاصي. وقيل الفحشاء هنا منع الزكاة أو الإنفاق في المعاصي. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. سنتان من الشيطان وسنتان من الرحمن ولك الخيار. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أما ربنا تبارك وتعالى يعدكم مغفرة منه وفضلا. والمغفرة في الأصل الستر، والمغفرة ستر الذنوب عن الحفظة، محوها من الصحائف، سترها عن الجوارح فلا تشهد عليك، سترها عن الناس، ومن ستره الله في الدنيا ستره في الآخرة. وكأن من أنفق قد ستر الفقير وسد حاجته فجازاه الله بستره في الدنيا وفي الآخرة. وسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. والله يعدكم مغفرة، غفران للذنوب، ستر للعيوب دنيا وآخرة. وفضل وفضل الله واسع. إذن كل نفقة ينفقها العبد ابتغاء وجه الله لابد وأن يكفر بها عن سيئات، يستر بها عيوبه، ويعطيه ربنا ما أنفق وزيادة عليه، وزيادة عليه في الدنيا وفي الآخرة بالنعيم. يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي فضلا في أموالكم زيادة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما نقص مال من صدقة. والله واسع عليم، واسع الفضل والعطاء، عليم بمن يستحق الثواب والثناء. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فيذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة، أي يعطي ربنا الحكمة لمن يشاء. والحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل. الحكمة مصدر من الإحكام أي الإتقان. الحكمة إصابة الحق في القول وفي الفعل. والحكمة تطلق على القرآن وتطلق على السنة وتطلق على الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وتطلق على العلم النافع. والحكمة أيضا هي ما يمنع أو يمتنع به المرء عن السفة. وسمي العلم حكمة لأن بالعلم تمتنع عن السفاسف والسفاهات. يؤتي الحكمة من يشاء من عباد، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤتي الحكمة قراءة، أي ومن يؤته الله الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤتى الحكمة أي أعطاه الله الحكمة فقد أعطي خيرا كثيرا لا حد له ولا عد له ولا نهاية له، ولا يعرف مقدار هذا الخير إلا الذي أعطاه. وفي الآية لفتتان، اللفتة الأولى تكرر لفظ الحكمة في الآية وأظهرها ربنا بدلا من الإضمار، يؤتي الحكمة من يشاء، وكان القياس ومن يؤتها بالضمير فقد جاء ذكرها، لكنه قال ومن يؤت الحكمة فكررها إظهارا بدلا من الإضمار، اعتناء بها واهتماما ورفعة بشأن الحكمة. تلك لفتة. اللفتة الأخرى، أهل الرسالات السابقة، الأمم السابقة، أوتوا العلم بالصحائف، أوتوا العلم بكتبهم. وحين تكلم الله عن هذا قال لهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وحين تكلم عن أمة سيد الخلائق أجمعين، من أعطاه ربنا الفقه في الدين والعلم بالقرآن، قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول علماء أمتي أنبياء بني إسرائيل. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يتذكر يتفكر أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة. الألباب جمع لب، واللب الفرق بينه وبين العقل، اللب هو العقل السليم المبرأ والمنزه عن شبه الوهم والركون إلى اتباع الهوى. اللب والألباب العقول السليمة عن شبهات الأوهام والركون إلى اتباع الهوى. فلب الشيء خالص الشيء، لب الشيء قلب الشيء، وكأن اللب هو العقل المميز السليم العالم والفاهم والذي يتلقى عن الله تبارك وتعالى. وما يذكر إلا أولو الألباب، يتفكر في آيات الله ويستعظ. الشيطان يعدكم الفقر، ربنا يعدكم المغفرة. الشيطان يأمركم بالفحشاء، ربنا يعد لكم فضلا لا نهاية له.